بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 86 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الصوم. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قول الإمام النووي، قال: والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأذن اختلف العلماء فيها هل هي جوف في حد ذاتها ولا لا. فالشافعية الراجح عندهم أن الأذن تعتبر جوفا، وبالتالي إذا قطر الإنسان في أذنه قطرة أو أدخل قطنة فوصلت إلى الداخل فإنها تفطر. وإن كان غيرنا يقول لا تفطر، الاحتياط يعني يكون أفضل أنه ما يدخل الإنسان إلا للضرورة. كذلك الإحليل، إذا أدخل الإنسان في القبول شيئا أو في الدبر فإنه يفطر كما قلنا في الدرس الماضي. وشرط الواصل يعني إلى الجوف كونه من منفذ مفتوح. أما قلنا الإبرة بالعضل أو عن طريق الوريد هذا منفذ مسدود فلا تفطر، فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام. لو واحد دهن زيت أو كريم، دواء طبي أو غير طبي، وهو صائم، فالجلد يتشرب هذا الكريم، بعد دقيقتين لا تجد شيئا، شربه الجلد، دخل إلى الجوف، ولكن ليس جوفا في الحقيقة، دخل إلى الجلد، فهذا لا يضر ولا يفطر. وكذلك لو كان الإنسان في الصيام أصابه الحر فجلس في ماء بارد، دخل على المسبح أو على البانيو ونقع نفسه في الماء، بشرط أنه ما يبلع شيء، لا يدخل في أذنه ولا فمه ولا كذا، يجوز يبرد نفسه ولا يفطر بذلك. ولا الاكتحال، الاكتحال قلنا أيضا في الدرس الماضي أنه لا يفطر باتفاق العلماء، وإن وجد طعمه بحلقه. وشرطه أيضا لكي يعني يفطر هذا الداخل كونه بقصد، يعني أكل قصدا أو شرب. فلو وصل جوفه الذباب، واحد عم يتاور يتثاءب فدخلت ذبابة في فمه فابتلعها بدون قصد، لا يفطر بذلك. كان عم يتنفس دخل غبار الطريق فدخل إلى حلقه. واحد شخص قرب المطحنة فخرج الطحين أو الطحان نفسه أو الخباز، أحيانا يتعامل مع الدقيق فيدخل الدقيق، بائع العرق سوس يكون عنده السوس المطحون، فأثناء الاستعمال بيطلع شوية من الغبار فيشعر بطعم السوس بفمه، هذا كله لا يفطر لأنه غير مقصود. أو غبار الطريق، ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق. قال هنا في هيك نهفة صغيرة، قال المصنف ذكر ذباب بالجمع وبعوضة بالمفرد، قال هذا اقتداء بالقرآن. رب العالمين قال لن يخلقوا ذبابا، قال له لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فمن يعني هيك التزام كامل بأدب القرآن، فنفس اللفظ جابه. قال فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة، شايف واحدة جمع واحدة مفرد، أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر. ومثله أيضا البخور، لو واحد ماشي واحد شاعل بخور أو دخان السجائر أو غيرها، وأشمه عرضا بدون قصد لا يفطر، أما إذا وضع المبخرة أمامه وجعل يستنشقها فصار حكمها حكم الدخان، يعني السيجارة من باب شم الدخان مو من باب تحريم وتحليل وتكريه، لا عم نتكلم إحنا يتفطر ولا ما بيتفطر، بحث ثاني، ذاك حرام وحلال بحث ثاني. واحد جاب المبخرة وحط بخور وصار يستنشق بأنفه، هذا يفطر به. أما ماشي واحد عم يبخر فشمه عرضا لا يفطر به، ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، يعني إذا تجمع الريق في فمك فابتلعته لا يفطر، فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه، يعني واحد بصق على يده، بصق على يد نفسه ثم لحس البصاقة مثلا يفطر به، لأنه خرج الريق من فمه ثم عاد، لما خرج من فمه صار حكمه كشيء أجنبي كالطعام والماء، فإن أرجعه إلى فمه يفطر به. إذا بل خيطا يضل أن يدخله في الإبرة، بله بريقه، إذا كان الخيط مجرد رطوبة يعني لا يخرج منه شيء لا يؤثر إذا عاده إلى فمه، أما إذا كان مبلول بشيء ينفصل، لو فصلته ينفصل بيطلع منه شيء نقاط من الماء ثم مصه مرة ثانية وابتلعه فإنه يفطر. وإذا كان الريق نجسا فيه دم أو قيء، أثر قيء أو دم أو كذا، فإن وابتلعه ولو كان لونه شفافا، لو كان الريق بصق بصق، تكلمنا في الدرس الماضي عم عيدها لأنه جاي الآن، لو واحد انجرحت لثته أو لسانه أو نزل منه دم من فمه فبصق فبصق فبصق حتى صار الريق أبيض شفاف ما في ولا نقطة دم، فابتلعه يفطر لأنه نجس، لا زال نجسا، يجب أن يتمضمض فيطهر فمه. فالنجاسة داخل الريق تعتبر كجسم غريب ولو كان الريق نظيفا. فلو خرج عن الفم ثم رده، يعني الريق، وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر، ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه. هلأ واحد عم يتوضأ، يتوضأ أو يغتسل، فيستحب له أن يتمضمض وأن يستنشق في الوضوء والغسل، وبعض العلماء يوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل يوجب. لو فرضنا أنه هو مندوب يستحب لك أن تتمضمض وتستنشق، فإن تمضمضت واستنشقت بدون مبالغة، يعني شوي وضعت قليلا من الماء في الفم ومججته وقليلا من، أما إذا وضعته في الأنف وسحبته بقوة فدخل إلى الداخل، أو تمضمضت وترغرغت إلى الحلق فابتلعت، في هاتين الحالتين تفطر لأنك بالغت. أما إذا لم تبالغ وسبقك فدخل إلى الجوف وأنت ملتزم في السنة بدون مبالغة فلا تفطر، تبقى صائما. إذا شو قال هنا؟ ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، ففيها تفصيل، إذا سألك بتفطر ولا لا بتقول له فيها تفصيل. فالمذهب أنه إن بالغ يعني ترغرغ أو سحبها بأنفه بقوة أفطر، وإلا فلا، يعني يبقى صائما. ولو بقي طعام بين أسنانه، واحد كان عم يأكل وبعدين صار وقت السحور، صار وقت الأذان الفجر، قبل الأذان تمضمض ونظف أسنانه وراح على صلاة الفجر، هو جالس في المسجد في كان باقي شيء بين الأسنان من الطعام، إذا كان محسوس بالنسبة له يعني يحسه بلسانه مثل قطعة سمسم، سمسم أو فستق أو شيء صلب أو قطعة من خبز أو شيء له طعم حلو، مد لسانه بين الأسنان فاستطعم به صار محسوس بالنسبة له فهذا يفطر. أما إذا كان هناك بقايا لا يستطيع أن يميزها، لا يستطيع أن يخرجها لأنها لا تخرج، فهذه لا تفطر. لذلك قال ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه. أما إذا صار مميز يجب إخراجه. إن عجز عن تمييزه ومجه، أما إذا كان يستطيع أن يميزه ويمجه يعني يخرجه من الفم فعند ذلك وابتلعه فعند ذلك يفطر به. ولو أوجر مكرها لم يفطر. أوجر يعني وضع شراب في فمه كرها، إن كان دواء أو ماء أو غير ذلك، فتح له فمه ودخل له غصبا يعني قص قهرا، أدخل شخص في فم شخص صائم قهرا سائلا ماء، هذا اسمه إيجار، مو إيجار الشقة السكنية، إيجار يعني أصلها هي إوجار، أصلها الإوجار لأنه الفعل أوجر، أوجر إوجارا. واللغة العربية عندما تأتي الواو قبلها الهمزة الكاف تبدل ياء فتصير إيجارا، فلو أوجره مكرها لم يفطر. وإن أكره حتى أكل كذلك لا يفطر، لأن الرافعي قال يفطر، نووي قال له لا، الأظهر أنه لا يفطر. أكرهوه مسكوه اثنين، واحد تحشله أدخل في فمه اللقمة قهرا، أو أكرهه بمسدس، حط مسدس براسه وقال له يا بتأكل، إما أن تأكل صحن الطعام هذا أو أطلق عليك النار، وكان ممن يفعل إذا هدد. أما إذا واحد مسدس فاضي أو بلاستيك أو ما بيطلع بإيده بخاف أو مسدس مي ما برد عليه، يكون إكراه حقيقي يعني يشعر أنه فعلا سيتأذى فيأكل، بيأكل صحن الطعام كله هي بدون فول. هو لأنه بيقول لي دائما تقول فول فول، اليوم ما في فول، طعام. فإذا أكل مكرها لا يفطر، والله أعلم. قال النووي وإن أكل ناسيا، هي مسألة اختلف فيها أيضا الإمام مالك عن باقي العلماء. الإمام مالك عنده من أكل ناسيا فإنه يفطر، عند الشافعية وكثير أغلب العلماء من أكل ناسيا لا يفطر. قال وإن أكل ناسيا لم يفطر. الرافعي شو قال؟ قال إلا إذا كان كثير، يعني أكل وجبة كاملة، جلس أكل أكل أكل أكل وأكل تفاح وأكل فواكه وشرب شاي، أخ والله نسيان. إيه معقولة؟ إيه معقولة؟ معقولة؟ معقولة؟ ممكن ينسى الإنسان، وخاصة إذا كان صيام نافلة أو بداية رمضان لسه ما تبرمج على الصيام. بتصير يعني، أنا صارت معي مرة، مرة صارت معي مو أكلت وجبة، يعني جاني شغلة من بلد تاني هدية نادرة، فأكلت وشربت بعدين تذكرت أنه أنا صايم، كنت شبعت خلاص. فالإمام النووي يقول الأصح لا يفطر، لأنه في حديث شريف يقول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي صحيح ابن حبان وغيره ولا قضاء عليه ولا كفارة، ولا قضاء عليه ولا كفارة، فهي هدية من رب العالمين. ولكن العلماء قالوا إذا رأيت صائما يأكل هل تنبهه هو ناسي ولا لا؟ بعض العلماء بيقول لك نبهه قل له أنت صائم. واحد بيقول لك أخي شو بدك فيه؟ ليش الفضول؟ الله عم يضيفه، رب العالمين عم يطعميه وسقيه، شو بدك فيه؟ يتركه يكمل. فاختلف حسب النظرة يعني. فإذا حسدته أنت ليش عم يأكل أنت لا، تقول له مو صايم. أما إذا ما حسدته خليه يكمل أكله الله يطعميه. يعني ممكن الواحد يفكر حاله أنه عم ينصحه هو حسد، إيش معنى هو يأكل أنا لا، ذكره يا ولد. قال والجماع كالأكل على المذهب، الجماع ناسيا لا يفطر أيضا، ممكن تصير. وعن الاستمناء، قلنا في بداية دروس الصيام أنه يجب الإمساك عن كذا وعن كذا، هلأ معطوفة على السابق، قال وعن يعني يجب للصائم أن يمسك عن الاستمنائي وهو إخراج المني بيد نفسه أو بيد زوجته أو بطريق الفكر أو النظر أو القبلة أو ما شابه ذلك، اسمه استمناء، يعني طلب خروج المني. قال وعن الاستمناء فيفطر به، إذا استمنى يفطر، وكذا يعني يفطر به أيضا، وكذا خروج المني بلمسه، إذا لمس زوجته هو صائم فأنزل يفطر، أو قبلة قبلها فأنزل يفطر، ومضاجعة صار بينهما مداعبة فأخطأ أنزل يفطر، لا فكرين جلس هيك لوحده قاعد يتذكر زوجته يتذكر يتفكر فيها فأنزل، مجرد فكر ما عمل شيء بس فكر، هذا لا يفطر. لا لا، المزي ما في شيء، المزي لا يفطر، عم نحكي عن المني نحن الآن. قال ونظر بشهوة، هدول اثنين ما بفطروا، النظر بشهوة، نظر إلى زوجته بشهوة بس ما مسها ولا اقترب منها أو تفكر فيها، في هاتين حالتين إذا أنزل لا يفطر، أما إذا مسها يفطر. طبعا ما نتكلم نحن الآن عن معصية وغير معصية وجائز وغير جائز، عم نتكلم يفطر ولا لا يفطر، كل مسألة لها حكم. ولذلك قالوا يحرم تكرير، وإلا يعني إذا بيعرف حاله بعض العلماء قال إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر، إذا بيعرف نفسه كل ما شاف زوجته بيفطر، كل ما شافها ما بيتحمل، فهذا ما بصير ينظر لأنه كأنه عم يأكل بالنسبة له. أما إذا صارت معه مرة النظر والفكر لا يفطر، القبلة والمداعبة واللمس والكذا هذا. قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته، يقول النووي بعدها هي كراهة تحريم في الأصح، كراهة تحريم يعني أقرب للحرمة منها إلى الحل، والشافعية معظم الكراهة عندهم يعني أكثر من 90% من مسائل الشافعية مكروه مكروه مكروه، يعني تنزيها، يعني إذا تركته تؤجر وإذا فعلته لا تأثم، أما كراهة التحريم فيها إثم، فيها إثم لأنها أقرب للحرام. لماذا لم يقولوا حرام؟ خوفا من الله، إذا لم يكن عندهم دليل صريح صحيح قوي، خوفا من قوله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لذلك العلماء بيخافوا يقولوا عن شيء حرام إلا بدليل واضح، فإذا شكوا في الدليل بيقول لك مكروه تحريما. وتكره القبلة لمن حركت شهوته، يعني خاف الجماع أو أنزل مثلا متزوج جديد أو شاب أو كذا، فيخاف أن يجامع زوجته أو يخاف أن ينزل، فبهذه الحالة القبلة مكروهة تحريما، يعني ينبغي له أن يبتعد، وإذا بيعرف حاله بتورط يغادر المنزل كله، يطلع يروح يمشي، البس ويمشي، طلع من البيت روح مشوار ورجع، إن الشيطان فظيع بهالأمور هي. كثير بيجيني أسئلة أنا، فلان تورط صار كذا هو زوجته برمضان برمضان، في ناس كررها خاصة إذا كان زوجا جديدا، لذلك لا أنصح أحدا من الشباب أن يتزوج قبل رمضان، يتزوج بعد رمضان حتى يأخذ فرصة سنة بينما يتعود مشان ما يورط نفسه. والأولى لغيره، يعني اللي ما بتحرك شهوته واحد عمره 90 سنة وزوجته عمره 80 وما في سنان ولا في كذا، الله يعني عم يحن عليها، أي مكروهة هي ما بتحرك شهوته، أما إذا بتحرك مكروهة تحريما. والأولى يعني خلاف الأولى بيجوز بس خلاف الأولى، يعني مثل بعضها أنا عمل ولا ما عمل. ولا يفطر بالفصد والحجامة، الفصد هو إخراج الدم عن طريق العروق، مثل لما تعمل تحليل أو لما تعمل تبرم بالدم هذا اسمه فصد، فهذا لا يفطر. وكذلك الحجامة، وهي معروفة لديكم الحجامة، هذا كاسات هواء يعملوا شفط للدم في الرأس أو الرقبة أو الظهر أو غيره، بعد ما بتجمع الدم الفاسد يشفطه يشطبه هذا بالشفرة أو بالسكين أو بآلة حادة فيخرج الدم الفاسد. هذا الحكم كان في البداية يفطر ثم نسخ، هكذا يقول الشافعية، يقولون حديث تفطير الحاجم والمحتجم حديث منسوخ. الآن سأقرأ لكم ما قالوا. والحنابلة عندهم يفطر المحتجم، يفطر الحجامة تفطر عند الحنابلة. الدليل تبعنا قال الشافعية: وأما الحجامة فلأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم بالحج وبالصيام رمضان. رواه البخاري. وروى النسائي احتجم وهو صائم محرم، صائم محرم كان، وهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، بعد سنتين هو صلى الله عليه وسلم بذاته احتجم وهو صائم، فدل فعله على نسخ قوله أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر ابن أبي طلحة وهو يحتجم وهو صائم، فقال أفطر هذان، يعني جعفر اللي عم يحتجم واللي عم يحجمه. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، وإن كان الأولى عدم الاحتجام أثناء الصيام في أثناء الصيام، أولا لوجود الخلاف بين العلماء، ثانيا لأن الحجامة تضعف الإنسان، مثل لما يتبرع بالدم على طول شو بيعطوه؟ بيعطوه قطعة حلو أو عصير شان يعوض لأنه بدوخ، فممكن المحتجم يدوخ وممكن يغمى عليه، ممكن يدوخ، ممكن يصاب بدوار شديد أو انخفاض في الضغط فيحتاج إلى الإفطار فيفطر. الأولى أن يخليها في الليل أو بعد رمضان. والاحتياط، هلأ مسألة مهمة كثير في موضوع أصل الليل وأصل النهار والنية والكذا والهذا. قال: والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين. يقين يعني أنت الآن تعرف أن الشمس تغرب ساعة مثلا 5:05 مثلا، تنتظر 5:06 يقين، إلا إذا شايفها بعينك، أنت جالس على البحر ورأيت الشمس بعينك قد غربت كلها، غرب غاب القرص كله خلف الأفق، خلص دخل المغرب تأكل، هذا يقين اسمه. فالاحتياط إذا مالك متأكد 100% انتظر شوي لا تتأكد. إذا في مؤذن يؤذن مثل مكة وجد المؤذنين الآن مضبوطة الأمور كلها فلكيا، فإذا كان المؤذن ثقة ضابطا للوقت، يعني مجربينه نحن كل مرة بيؤذن تمام وقته تمام، مجرد ما قال الله أكبر فقد أذن لك بدخول الوقت، أذن يقول دخل الوقت، فيجوز أن تأكل. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين. ويحل بالاجتهاد في الأصح، يحل أنك تأكل بالاجتهاد، يعني ساعة ما في راديو، ما في، ممكن تكون بمكان ما في علامات فتجتهد تنظر بالأفق تشوف والله الشمس راحت ما في ظل ما كذا، اجتهاد غلب على ظنك أنه غربت بجوز تأكل. ويجوز إذا ظن بقاء الليل، يعني تتسحر، واحد قام من النوم اجتهد ما في ساعة ولا في راديو ولا في وسائل معرفة، مثل اللي بيسافر جديد بيروح على بلد حتى لو في ساعة ما بيعرف، بيوصل لبلد ما بيعرف امتى بيأذن الصبح وحب يصوم، فغلب على ظنه بالاجتهاد أن الليل لا زال باقيا، يعني لم يؤذن الفجر، يجوز له أن يأكل، يتسحر بظنه أن الليل قد بقي، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل أن الفجر لم يؤذن. هذا ويجوز إذا ظن. قال النووي: قلت وكذا لو شك. شو الفرق بين ظن وشك؟ ظن يعني فوق 50%، فوق 50-60-70% انه الليل موجود والفجر لم. الشك 50-50. في هيك شوية ضوء خفيف بس شاكك. طلع الفجر؟ لا ما طلع الفجر. شك 50-50 بجوز يأكل. لتغليب بقاء الليل على قدوم النهار. هذا بالنسبة للسحور. قال ولو أكل باجتهاده. أكل باجتهاد. أولا أو آخرا. أولا يعني الصبح. الصبح اجتهد فتبين له أن الفجر ما أذن فتسحر. أو بالليل. آخرا يعني بالليل. اجتهد فتبين له أن المغرب أذن فأكل. في كلا الحالتين تبين له أنه كان غلطان. الصبح بعد ما أكل أوه عم يقيموا الصلاة معناتها الأذان من زمان. راح الجامع قالوا له صلى نص ساعة اثنين معناتها أنا أكلت بعد الأذان تبين غلط. أو المغرب بعد ما سمع الأذان أكل قال لا هذا أذان مكة مو أذان جدة أنت عم تسمع التلفزيون معناتها أنت غلطان. عند الشافعي قاعدة قلت لك قلتها لكم أظن قبل نعيدها لازم هي على طول تكون محفوظة عندنا. لا عبرة بالظن المتبين خطأه. أي شيء بتظنه ثم يتبين يقينا أنك كنت مخطئا فلا عبرة بما فعلت. مثلا الساعة 10 الصبح نظر للساعة ساعته الساعة 1 وهي واقفة الساعة بس ما له عرفان أنه واقفة. الساعة 1 معناتها الظهر أذن الله أكبر نويت صلاة الظهر صلى الظهر. بعد ما صلى الظهر بساعتين أذن الظهر. ما بيقول له الإمام والله أنا خلص صليت. لا عبرة بالظن لأنه تبين خطأه فما صحيت. ترجع بتعيد صلاة الظهر. مثل حكايتها هي تبع الصيام. إذا أكل على السحور ثم تبين أنه قد أكل بعد أذان الفجر أو أكل باجتهاد عند الغروب فتبين أنه أكل قبل الغروب ففي كلا الحالتين يجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب لذلك قال لك ولو أكل باجتهاد. شوف هذه كلمة باجتهاد يعني بذل جهده بس طلع غلطان بس يقين عارف أنه غلطان. أولا أو آخرا. أولا يعني الصبح آخرا يعني المغرب. وبان الغلط بطل صومه أو بلا ظن. هلأ في واحد تاني أكل بدون ظن يعني بدون اجتهاد هجم على الطعام فام من النوم استيقظ من الفراش على الثلاجة مسك قارورة ما دك دك دك دك دك شرب نصها ورجع نام. شرب نصها ورجع نام ما بيعرف طلع الصبح ما طلع الصبح ما له علاقة. سكر الستارة وما طلع بالساعة ولا هجم هجوما على الطعام. أو بالعكس كان صايم هذاك تسحر على أساس واحد تاني كان صايم استيقظ بعض العصر بس ما بيعرف أذن المغرب ولا لا كمان على الثلاجة مسك قارورة الماء وشربها. قال شوف إلا شو قال أو بلا ظن يعني هجم هجوما بدون ما يظن ولا يفكر ولا يجتهد ولم يبن الحال والحال ما بين يعني ما عرف حاله غلطان ولا لا. شرب ورجع نام اللي على السحور شرب ونام وما استيقظ لطلعت الشمس مثلا أو لسمع إقامة الصلاة. والثاني ما عرف إلا بعد المغرب اللي أكل بعدين استيقظ العشاء مثلا ولم يبن صح إن وقع في أوله يعني اللي فاق بالليل هجم على الثلاجة وأكل أو شرب صح صومه لأن الأصل بقاء الليل. أما الذي هجم بعد العصر الأصل بقاء النهار لازم ما يشرب إلا ما يتأكل. فمن هجم قبل الفجر ولم يبن له الحال إذا بان إنه غلطان إلنا بيقضي. عم نقول إذا ما بان وما اجتهد هيك هجم ولم يبن له الحال ما بيعرف شو صار. إذا كان عم يتسحر صح صيامه. وإذا قبل المغرب أو يعني هو ممكن يكون بعد المغرب ما بيعرف بده يعيد النهار هذا لأن الأصل بقاء النهار. فقيل الحالتين نأخذ أصل الحكم. أصل الحكم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه. في بعض الناس بيقول لك إذا عم تأكل بس يقدم كمل الوجبة كملها وشراب شاي كمل كله تمام. وبعضهم بيتعمد تلاقي طول السحور جالس ساكن عم يقرأ قرآن وحاطط كاسة الماء أمامه، أول ما يقول الله أكبر بيمسكها بيشرب. طيب ما تشرب من أول، يعني مش معنى هلا عم تشرب كأنه عم يتعمد أنه يفطر. سبحان الله، حتى لو بعض الناس قالوا وين الاحتياط في الدين، طيب طول الليل صاحي والكاسة جنبه ما بيشرب إلا ما يسمع يقول الله أكبر كأنه عم يقول أنا بدي أفطر. اشرب من أول وحطاط لنفسك، ترك دقيقة أو دقيقتين. شوف الشافعي شو قال لك، ولو طلع الفجر يعني يقينا وفي فمه لقمة ما بيصير يبلعها وهي بتمه بداخل فلفظها صح صومه، بتمضمض كمان. وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فإن مكث بطل. واحد هو زوجته قام سمع أذان الفجر على طول بينهي العملية وبروح يغتسل، إذا استمر أفطر، وفي الحالة بقى عنده مشكلة كبيرة هي كفارة تجي معنا. فصل. شرط الصوم يعني صحته، مشان يصح الإسلام، مثلا تكلمنا كثير عنه أن الكفار لا تصح منهم العبادات، والعقل، العقل مقصود فيه هون التمييز. فالولد المميز، ولد عمره 7 سنين 8 سنين يميز. شو يعني يميز؟ يعني بيعرف يتوضأ، بيعرف يدخل على الحمام لوحده يستنجي، بيعرف ال5 ريال من ال10 ريال، بيعرف إذا إجا رجال ما يدخلوا على البيت إذا في حريم، بيقول له استنى عمو لا تفتح لك طريق، إذا فات عامل مو بيفتح له الباب لتفضل والحريم جوا. هذا اسمه مميز، يعني عادة بيكون عمره 7 8 10 6 على حسب ذكاء الولد. هذا الولد المميز إذا صام صح صيامه. لذلك لك من شروط الصوم العقل، العقل هنا مقصود فيه تمييز. أما ولد صغير عمره 3 سنوات صام ما يصح منه، لا ما بيعرف هذا، ما غير مميز. الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. يجب لكي يصح الصيام من المرأة ألا تكون حائضا ولا نفساء من قبل الفجر لبعد المغرب. فإذا كان انقطع دمها بعد الفجر بدقيقة أو جاءتها الدورة الشهرية قبل المغرب بدقيقة لم يصح هذا اليوم، فعليها قضاؤه جميع النهار لازم. قال ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. واحد نام من قبل الفجر وصايم استيقظ بعد المغرب كما يفعل بعض الناس هنا. في بعض الناس بيعملوا ايه؟ بيسهر طول الليل بيتسحر وما بيصلي الفجر. في منه بيصلي الفجر في منه لا. هل يصلي الفجر مو داخل المسألة هذه، هي المسألة استغرق يعني من قبل الفجر نام وبقي نائما إلى ما بعد المغرب طول النهار نايم، يصح صومه ولا لا يصح؟ يصح، لأنك لو أيقظته لاستيقظ، فهو في حكم اليقظان يعني عاقل. أما إذا أغمي عليه، واحد أغمي عليه من قبل الفجر واستيقظ من الإغماء بعد المغرب لا يصح صومه، لا يعتبر صائما ولو كان ناوي قبل ما يغمى عليه. ومثله الذي يخدر، يعمل عملية جراحية أو غيرها أو سبب آخر، خدروه أمنا من قبل الفجر لبعد المغرب. فإن استيقظ لحظة، هذا المغمى عليه استيقظ لحظة في النهار صح صومه، طبعا إذا ما أكل ولا شرب ولا دخل جوفه بالعملية شيء، يعني الشروط الثانية. عم نحكي الآن عن النوم، على فقدان العقل. إذا كان بالنوم يصح الصيام، إذا كان بالإغماء إن استيقظ لحظة في اليوم يصح الصوم، وإذا استغرق لا يصح، وإذا كان مجنونا لا يصح أيضا حتى يفيق. قال والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. قال ولا، هي في نقطة مهمة كثير ذكر مسألة حلوة كثير. قال ويحرم على الحائض والنفساء الإمساك. أصير تصوم وحدة حائض أو نفساء ما بصير تصوم يحرم عليها الإنسان لازم تأكل وتشرب ولو نخطأ. قال أنا بدي أتشبه بالصائم، ما في، رب العالمين حرم عليك الصوم وأوجب عليك الفطر، بدك تقبل رخصة رب العالمين. وأنا ما في معلمية على الشرع يحرم عليها أن تمسك، يعني مهمة كثير في المسألة. قال ولا يصح صوم العيد، يومين العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة، هذا متفق عليه عند كل المسلمين أنه يحرم صيام هذين اليومين. اللي اختلفوا فيهم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، يعني أحد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من ذي الحجة، هل يجوز، هل اسمها أيام التشريق، هل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة ولا لا؟ بعض العلماء يجيز صيامها مطلقا، وبعضهم يجيزها للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قالوا ثلاثة أيام في الحج يصوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، ولما يرجع لبلده يصوم سبع أيام، وهذا مذهب الشافعي القديم. مذهب الشافعي الجديد أن أيام العيد أو الأربعة يحرم صيامها، لا يجوز صيامها أبدا، لا لمتمتع ولا لغيره، وهذا مذهبه الجديد. أما مذهبه القديم شو استدلوا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه صحيح مسلم، قال أيام منى، اللي هي أيام بعد عرفات، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. الحديث اللي استدلوا فيه بالمذهب القديم واختاره الإمام النووي، هذا المذهب القديم اختاره الإمام النووي، ما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية. ماشي. أما المذهب الجديد للشافعي خمس أيام في السنة يحرم صيامها، يوم عيد الفطر وأربع أيام عيد الأضحى، أربع كلها. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال، في خمس أولاد عم يلعبوا، قال عمو شفنا الهلال، إيه؟ نظرنا ما في شيء، الحكومة ما أثبتت رؤية الهلال، قال والله شفنا عمو، تحدث الناس، صبيان أو عبيد أو فسقة، في ناس فساق بيشربوا خمر، بيأكلوا ربا، بيلعبوا ميسر، بيشربوا مخدرات، مداومين عليها، فساق تاركين صلاة، قال رأينا الهلال، طبعا شهادتهم غير مقبولة، بس تحدث الناس برؤية الهلال يوم ايش 29 شعبان بالليل، يعني انه بكرة 30 شعبان ولا واحد شوال؟ قالوا واحد شوال، هم الفسقة والأولاد قالوا بكرة واحد شوال، والحكومة قالت لا بكرة 30 شعبان، هذا اسمه يوم الشك. واحد رمضان أو 30 شعبان، ف30 شعبان هذا لا يسمى يوم الشك إلا إذا تحدث ناس لا تقبل شهادتهم عن رؤية هلال، أو تقبل بس ما قبلوا منا لسبب ما، ممكن يكون عدل قالوا الحكومة ما قبلت قولوا، ممكن. المهم أنه ما أثبتوها، نحن الآن بطريقتنا الحديثة نقول الحكومة لم تثبت أنه بكرة رمضان، فهذا 30 شعبان في احتمال أن يكونوا هذول جماعة صادقين، وفي احتمال يكونوا كذابين، الأصل بقاء شعبان، وفي احتمال أنه يكون واحد رمضان. هذا اليوم يقول الصحابي رضي الله عنه عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما تحدثوا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا ما اسمه يوم الشك، الأصل بقاء شعبان، هذا مو اسمه يوم الشك. يوم الشك يكون تحدثوا أنه بكرة رمضان، غدا رمضان، ولا الواقع أنه ما أحد أثبت. فعند ذلك يحرم صيام هذا اليوم على أنه من رمضان، ويجوز صيامه على أنه قضاء، واحد عليه قضاء يوم بصومه معليش، أو نذر عليه نذر صيام يوم يصومه، أو وافق عادة هو بصوم تنين وخميس تنين وخميس، فوافق هذا اليوم 30 شعبان تنين أو خميس فصامه على أنه نافلة مو على أنه احتياطا أنه رمضان. فهمتوا المسألة؟ هي اسمها صيام يوم الشك. نرجع نقرأها. قال ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. أما إذا ما في سبب، السبب اللي إنه قضاء أو نذر أو وافق عادة. أما واحد بحياته ما بيصوم نافلة، هيك خطر على بال يوم 30 شعبان اليوم الشك تكلموا عنه، قال أنا بكرة أخي بدي صوم. قال له لا لا تصوم، تكون عاصيا إذا صمت بلا سبب. فلو صامه لم يصح في الأصح، ما بصح. وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم 30. ما هو يوم الشك؟ قال وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسق. وليس إطباق الغيم بشك. يوم 29 رمضان بالليل قبل المغرب طلع غيوم شديدة لم يعد يرى الناس شيئا، لا اسمه هلال ولا شيء. فهذا شو؟ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 عادي، هذا ثاني يوم 30 شعبان قولا واحدا، هذا ما اسمه يوم الشك. خلصنا منها. مسألة جديدة، قديش باقي؟ قال ويسن تعجيل الفطر على تمرين وإلا ثمانين، وإلا ثمانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم هذا حديث، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وزاد الإمام أحمد في روايته وأخروا السحور. والحديث الثاني الذي رواه الترمذي وحسنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن إذا ما وجد رطب فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء فإنه طهور، فإنه طهور الماء يعني. فبعض العلماء ذكروا في واحد شيخ اسمه المحب الطبري، هذا المحب الطبري قال يستحب لمن كان بمكة أن يفطر على زمزم، فأنكر العلماء عليه، قالوا له أنت عم تخالف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، إذا ما في بيشرب ماء، حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء، فالإفطار على زمزم مع بركة زمزم وطهارتها وكل الخير اللي فيها يخالف السنة، قالوا له، فردوا عليه ولم يوافقوه على أن من كان في مكة يشرب زمزم بدل الرطب، إذا متوفر الرطب أو تمر فالرطب والتمر أفضل في هذه الحالة، هكذا قالوا. قال ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء، وتأخير السحور ما لم يقع في شك. يستحب تأخير السحور، بس إذا وصلت لمرحلة وأنت عم تأكل شكيت طلع الفجر لا ما طلع الفجر، كثير زودت تأخرت كثير، في هذه الحالة تتوقف، لا يسن. قال بل الأفضل تركه، بل الأفضل تركه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ممكن تفطر بالحالة أنت ما لك حاسس. قال وليصن لسانه عن الكذب والغيمة، والغيبة طبعا هذا واجب عليك في كل الأحيان مو بس برمضان، بس كونك صائم زيادة على الوجوب في ترك الغيبة والكذب والكذا، زيادة كمان أنت صائم كمان، في أنت في طاعة، مثل إذا واحد واقف في الصلاة، واقف في الصلاة وينظر إلى امرأة أجنبية تمر، ما بصير هو برات الصلاة يحرم عليك أنك تنظر إليها، بس بالصلاة بزيد لأنه يعني في شيء ذكرك، لذلك ضعفت السيئات في مكة لأن هناك ما يذكرك بالله. تخيل واحد بالحرم عن ناس الله مشكلة، لأنه كل شيء بذكرك بالله، حرم ومسجد وكعبة وناس محرمين وناس عم يصلوا وناس عم يبكوا وناس عم يدعوا، غير لما تكون أنت بأوروبا. مو أنه عذر، لا مو عذر، بس هناك ما في مين يذكرك، أما هون في مين يذكرك. أما المعصية هنا تضاعف لما يكون واحد مثلا بلا تشبيه، يعني بدون تشبيه، لما أنت بدك تخالف قانون مرور ممكن تمشي، أما سيارة الشرطة واقفة قدامك تخالف شيء، في حدا بيخالف الشرطي واقف أمامك ما بيتجرأ. ليش؟ لأنه في مين يذكره، الشرطي حد ذاته وقوفه السيارة يذكرك أنه أنت لا تخالف، فما بتخالف. لذلك الصائم في شيء تذكره، أنه أنت صائم كمان عم تعمل غيبة بأثناء الصيام، عم تكذب وأنت صائم. هو برات الصيام يحرم عليه، في الصيام أكثر. لذلك قال: وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. قال: هل الإمساك عن الطعام عند أول الأذان ولا في مهلة لآخر الأذان؟ إذا كان المؤذن ضابطا متقنا للوقت، أول ما يقول الله أكبر خلاص، يعني هو مو الأصل الأذان، الأصل طلوع الفجر، وباعتبارك أنت في المدينة لا ترى الفجر بعينك، فالمؤذن نائب عنك يقول لك الله أكبر، يعني يا جماعة طلع الفجر خلاص، مو تستنى لآخر الأذان. تبع الإرث هي والتانية درس الجاي إن شاء الله بجيب لكم الجواب. في واحد سألني الدرس الماضي إنه ما دام قلت عند الإمام مالك يجوز للإنسان أن ينوي صيام رمضان كله مرة واحدة، وإذا شي مرة نسي، هل يجوز إنه أنوي الصلوات طول عمري؟ خلاص أنا نويت أصلي طول العمر، بجوز؟ طبعا لا، ما بجوز، لأنه كل العلماء أجمعوا إنه هذا لا يجوز. قال: تقول إن صلاتي ونسكي، بدك تقول طبعا إن صلاتي ونسكي، ولكن كل صلاة كتابا موقوتة لها وقت خاص ولها نيتها، والنية مو شرط تقول أصلي لله تعالى فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة، لا، بقلبك، مجرد ما استحضرت بقلبك جوا إنه أنا بدي أصلي، هي النية. وعند الإمام مالك إذا خرج الرجل من بيته وقد نوى الصلاة المفروضة في المسجد، فذهب إلى المسجد ودخل المسجد، لو أخذ معه ربع ساعة ولم يتكلم بالدنيا، ثم نسي أن عند التكبير النية صحت نيته السابقة في البيت، بشرط أنه ما يتكلم دنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، فبيعتبره هو في صلاة. أما كل العلماء قالوا كل فرض صلاة لوحده بالدنيا لازم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، واجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وأعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء يا أرحم الراحمين، وسخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.